لوالدتي أخوان، أحدهما قد حج والثاني لم يحج، وكلاهما قد توفي إلى رحمة الله. في العام الماضي أعطتني والدتي مبلغا من المال وطلبت مني أن أبحث عن شخص يحج عن أخيها الذي لم يحج، فوجدت الشخص المطلوب واتفقت معه، ولكنه عندما طلب مني اسم الشخص الذي سيحج عنه ذكرت له اسم الذي قد حج لأني لا أعرفه، وعندما أخبرت والدتي قالت لي إنني قد أعطيته اسم أخيه وقد تم الحج على هذا الأساس، فهل تكون الحجة للذي نوته والدتي أم للذي تلفظت باسمه، وهل يلزمنا الحج عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحج يكون لمن نواته الوالدة، أما الغلط في الأسماء ما يضر ولا يؤثر. الحج للشخص الذي لم يحج، وهو الذي نوى الوالدة أن يكون الحج عنه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.